الدعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام واجبة على المسلمين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، الدعوة إلى الله غير المسلمين واجبة، الغرض إلى ربه، الغرض إلى سبيل ربه، فلا غير المسلمين، المسلمين لا يدعون الإسلام، لكن يحتاجون إلى نصيب من الخير، وأما الكافر هو أشد الناس حاجة إلى هذا الشيء، وأمرهم حاجة إلى أن يدعى القصة بلغته التي يعرفها أو بالترجمة كما إذا كنت لا تعرف اللغة. هذا من المسلمون من عباد الأوثان ومن النصارى ومن غيرهم، حتى اليهود إذا أمكن أن يدعى إلى الله يدعو إلى الله، حتى الشيوعيون إذا أمكن الشيخ هذا مطلوب، فجميع أهل الأرض من جميع الكفرة كلهم يجب أن يدعو إلى الله إذا تركنا لا إله إلا الله وصار عنده قدرة على ذلك، وجب أن يدعو إلى الله لهؤلاء الذين هم كما يدعى إلى الله بما جهل أو بما تكاسل فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.